مرة؟ آخر مرة؟ لا المرة ما عليك الصراحة. على الرجل يا تفضل يا اخي. وينك شيخ؟ امرأة مثلا. تفضل نعم شيخ.